عشت وشفت حصريا على أنغامي. يهدى لي بال ازاي وازاي انام وارتاح، ما بقتش مطمنة ومخونة الباقيين، ولا اللي سابنا ومشي بنجيبه بعد ما راح، ولا الحياة تضمن في وسط ناس خاينين. انا عشت وشفت الجبروت الرحمة يا اهل الله، الناس مستاونا بالموت ويا رب صبرنا، دنيا ولا عايشين مع ديابة، عجبي علي فكرها متسابة. شر وغل البني ادمين يا عالم، انتوا اتعلمتوا الاسود فين يا ساهر؟ من شر وغل البني ادمين يا عالم، حصريا انتوا اتعلمتوا الاسود فين؟ انا عشت وشفت الجبروت الرحمه يا اهل الله، الناس مستاونا صبرنا، دنيا ولا عايشين مع ديابة، عجبي يا علي فكرها متسابة. عشت وشفت حصريا على أنغامي إليسا. ياللي ما تعرفش حرام ولا عيب، إيماني ربنا عدل وعمره ما بيسيب نهايته. ياللي ما تعرفش حرام ولا عيب، إيماني ربنا عدل وعمره ما بيسيب. أنا عشت وشفت الجبروت الرحمة يا الناس مستاونا بالموت ويا رب صبرنا، دنيا ولا عايشين مع ديابة، عجبي علي فكرها متسابة.